إن هذان لساحران، على القراءة التي نقرأها إن هذان لساحران، وعلى القراءة التي عليها التفسير قالوا إن هذان لساحران، يقصدون موسى وفرعون. هنا كلام للعلماء في توجيه هذا اللفظ نحويا، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قرئ إن هذين لساحران بالياء، إن هذين لساحران، ولا إشكال في ذلك على تلك القراءة. وقرئ بتخفيف إن، وهي مخففة من الثقيلة، وارتفع بعدها هذان بالابتداء، وهي القراءة التي نقرأها قراءة حفص. وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن هذان لساحران ورفع هذان، فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا تنصب، لأن إن إذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، فنصب المبتدأ يعني إن هذين لساحران. فقال بعضهم إن هنا في هذا الموضع بمعنى نعم هذان لساحران، فعلى هذا التقدير لا تنصب، لا تكون إن الناصبة. ومنهما روي في الحديث إن الحمد لله، نعم الحمد لله بالرفع، وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن تقديره إن الأمر هذان لساحران، وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن. وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض، يعني بعض قبائل العرب لا تعامل المثنى معاملة خاصة فتنصبه بالياء وتجره بالياء وتنصبه بالألف أو ترفعه بالألف. وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هذا مما لحن فيه كتاب المصحف. هنا نأتي إلى قضية مهمة، أن بعض أصحاب الشبهات، بعض المغرضين، لا يقرؤون العلم من أبوابه، وإنما يبحثون عن مثل هذا الكلام من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيضخمونه ويؤسسون عليه أشياء كثيرة يشككون بها الناس ويثيرون بها الشبهات ويشككون بها في القرآن والسنة ونحو ذلك. أولا، مثل هذه الأقوال قد لا تصح إسنادا، ثم على فرض صحة أسانيدها لها معان مستقيمة ولها معان باطلة، فهؤلاء القوم المشككون يجعلون ما لم يصح إسناده كأنه صحيح، ويطعنون بسببه بالأحاديث الصحيحة أو بالقرآن أو بالآيات، إذن يعتمدون طريقة مغالطة، يعترضون على الصحيح بماذا؟ بالثقيل، بالضعيف، هذا مغالطة. بغض النظر عن الصحة والضعف، الكلام قد يحتمل معنى مقبولا ويحتمل معنى فاسدا، فيتركون المعنى المقبول ولا يراعونه ولا يقولون به، ويعتمدون على المعنى الفاسد. إذن هل هذا منهج علمي أم هذا اتباع هوى؟ هذا اتباع هوى. فيتطرقون من ذلك إلى الطعن في كتاب الله تعالى. فمثل هذا القول مما لحن فيه كتاب المصحف أن هناك بعض لهجات العرب لا توافق لهجة قريش، فهي على لهجة قريش لحن، ولكنها في لغة العرب لغة، والقرآن نزل على 7 أحرف، فكل ذلك قرآن، إذن يكون كلامها رضي الله عنها على فرض صحته أنه ليس على لغة قريش ونحوها، والله تعالى أعلم. المهم المعنى أن الملأ من قوم فرعون قالوا إن هارون وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ساحران يريدان بهذا السحر أن يجعلوا الإشكال في مملكة فرعون، أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي يذهبا بسيرتكم الحسنة. هل طريقة فرعون هي طريقة مثلى؟ ليست طريقة فرعون طريقة مثلى إن وازناها بالحق، لكن طريقة فرعون طريقة مثلى عند فرعون وعند ملئه. إذن هذه حرب الإعلام، حرب الإعلام أن فرعون يصور للناس أن طريقته هي الطريقة المثلى، ملأ فرعون وزبانية فرعون يزينون للناس أن هذه هي الطريقة المثلى. تنشأ الأجيال التي تستمع إلى ذلك الإعلام فتظن أن هذه هي الطريقة المثلى. إذن المنطق الفرعوني هذا هو منطق أهل الباطل في كل وقت، الاعتماد على المغالطة ونشر المغالطة بين الناس وكأنها حق مقرر، عند ذلك يخفى هذا على بعض الناس فيصدقونه ويذهبا بطريقتكم المثلى. فالله تعالى هنا حكاه على لسانهم، على ما يقولونه هم. ما العمل؟ فأجمعوا كيدكم، أي اعزموا وأنفذوه، ثم أتوا صفا. هؤلاء السحرة فيما بينهم يتواصون، هذا الذي في مقابلكم شخص مخيف، لذلك يحتاج إلى جمع كيد وتوحد صف. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هل تبدأ أنت بإلقاء عصاك أم نبدأ نحن؟ قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الله تعالى يقول في كتابه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا كنت في نقاش مع أهل الباطل لا تبدأ أنت، إذا كان هناك شخص مبطل عنده شبهة أو عنده فساد، يعني سواء كان يتكلم بجهل أم يتكلم بضلال عن عمد، فدعه يتكلم أولا، يتكلم، دعه يتكلم ما شاء، إذا فرغ قل له هل فرغت، انتهيت؟ إذا قال لك نعم ابدأ بإظهار الحق الذي عندك. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما إذا ذكرت الحق أولا فسيروغ وينمق كلامه تلبيسا على الناس، لما تذكر الحق الواضح وهو يعلم أنه على باطل ماذا سيفعل؟ سيأتي إلى الحق الذي تذكره فيتلاعب بألفاظه ويتلاعب بمعانيه ويؤوله تأويلات فاسدة باطلة ويلبس على الناس. لذلك دعه يشرح باطله ويشرح فساد قوله وبعد ذلك تقذف بالحق على باطله فيسكت. كذلك فعل موسى عليه السلام، أخرجوا سحرهم ثم ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لو ألقى عصاه أولا لقالوا سحرنا لا نستطيع إلقاء عصينا. لو رأوا الحية التي ستخرج من عصا موسى سيعلم السحرة أنه ليس بإمكانهم أن يواجهوا موسى عليه السلام، فماذا سيقولون للناس؟ سيقولون للناس هذا ساحر شديد جدا، سحرنا فمنعنا من إلقاء سحرنا. لذلك قال لهم ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة. اختلف العلماء هل السحر هو للعين بحيث أن العين ترى شيئا على خلاف ما هو عليه، أم أن السحر حقيقة واحدة، يعني هل تنقلب هذه العصا حقيقة فتصير حية، أم أن العين هي التي ترى ذلك وهذه العصا هي باقية على حالها؟ هذا اختلاف بينهم. فقال بعضهم أن السحر تخييل لا حقيقة، وقال بعضهم إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لئلا يراها الناس. هذا قول بين القولين، أن السحر لا يقلب الأشياء، لكن هؤلاء يستعملون حيلا ليتوهم الناس أن الأشياء قلبت. فماذا يفعلون؟ يضعون تحت الأرض نارا مثل الجمر ونحوه، ويضعون في عصيهم زئبقا. الزئبق هذا معدن غالي جدا يتحرك، يعني هذا الغرام منه بالآلاف، ثمن الغرام الواحد بالآلاف، فهذا إذا جاءت الحرارة يضطرب، فإذا اضطرب تحركت العصا بنفسها من أثر الحرارة. إذن السحر هنا ليس لا بقلب الأشياء ولا بسحر العين، وإنما بحيل يفعلونها فتتحرك الأشياء بسببها. هذا أقرب بما يسمى الألعاب خفة اليد أو البهلوان الذي يتصرف بالأشياء بسرعة هكذا فيوهمك شيئا بحيل وألاعيب يفعلها. وقيل جعلوها بالشمس، فلما أحس الزئبق بحر النار أو الشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي فحملها، فتخيل الناس أنها تمشي. والله تعالى أعلم. الذي عليه جمهور العلماء أن السحر له حقيقة وأنه قد تقلب به حقائق الأشياء، والله تعالى أعلم. فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا فابتلعها، ابتلع الحيات أو ابتلع العصية التي كانت معهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، يعني تأكل ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. ما هنا موصولة إن الذي صنعوا، وهي اسم إن وكيد خبرها. ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلما ألقى عصاه هنا اختصار للكلام وألقي ما في يمينك، فلما ألقى عصاه فألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قدم هنا هارون لتعتدل رؤوس الآية وتكون على الألف، يعني حتى يوافق الفاصلة، الفاصلة يعني آخر الآيات. هذا موقف السحرة إذن، لذلك كانت معجزات الأنبياء متناسبة مع ما مهر فيه أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قومه ماهرين بتصريف الكلام وببلاغة الألفاظ وبحسن البيان، فجاء القرآن الكريم من ذلك النوع فأعجزهم. وهنا هؤلاء كان ما يتميزون به سحرهم وألاعيبهم، فجاءهم الإعجاز من هذا الباب الذي هم فيه، وكذلك سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلذلك السحرة الذين يعلمون، إذا قلنا السحر له حقيقة يعلمون حقيقته، وإذا قلنا هو تخييل يعلمون كيف يخيلون، وإذا قلنا هو خفة يد والاعيب يعلمون كيفية خفة اليد والألاعيب. على هذا كله رأوا أنه لا قبل لهم بما صنع موسى عليه السلام، لذلك ما في نقاش. فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. ما موقف فرعون الذي أتى بهؤلاء ليهزم بهم موسى عليه السلام؟ موقف فرعون في الألف الثانية، الألف الثالثة، الألف الرابعة قبل الميلاد، هذا المؤرخون يقولون قبل الميلاد بعد الميلاد، فرعون قبل الميلاد في الألف الثالثة الرابعة الله أعلم، هو نفس موقف الفراعنة في الألف الثالثة بعد الميلاد، نفس الموقف. ما هو؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إذن الإيمان في منطق فرعون يحتاج إلى موافقة من الحاكم، يحتاج إلى موافقة من نظام الحكم، يحتاج إلى موافقة من الاستخبارات، يحتاج موافقة من الحكومة. آمنتم له قبل أن آذن لكم، الإيمان أمر قلبي، تصديق قلبي، حتى داخل القلب يحتاج إلى موافقة من فرعون. إذن فرعون متقدم جدا، سبق هؤلاء بعشرات القرون. آمنتم قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إذن منطق الاتهام ومنطق التخوين ومنطق المؤامرة تماما كما يفعل فراعنة اليوم في من يخالف آراءهم، في من يخالف ما هم عليه، نفس الطريقة العقلية، هذه عقلية في التفكير. آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إذن يحتاجون إلى عقوبة على قوله، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. طريقة في التعذيب، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، يقطع الرجل اليسرى مع اليد اليمنى. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني لأجعلنكم على الجذوع مصلبين، وتربط الأيدي وتربط الأرجل ويبقى الإنسان هكذا إلى أن يموت. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. رأوا الحق عيانا. إذن ترغيب فرعون، ترهيب فرعون، تخويف فرعون لا يعني لهم شيئا عند رؤية الحق. لن نؤثرك، لن نقدمك، لن نقدم الخوف منك، لن نقدم القبول منك، لن نقدم القرب منك على الحق الذي علمناه. والذي فطرنا معطوف على ما جاءنا من البينات، يعني لن نؤثرك على الحق الواضح ببيناته، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. الذي فطرنا هو الله. لن نقدمك على الله، يعني لن نقدم التبعية لك على الإيمان بالله. هذا معنى. المعنى الثاني، وقيل هي واو القسم، يعني لن نقدمك على ما جاءنا من البينات يمينا بالله والذي خلقنا والذي فطرنا. فاقض ما أنت قاض، افعل ما تشاء، افعل ما تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نصب على الظرفية، أي إنما قضاؤك في هذه الدنيا. سلطتك وبطشك وقهرك أين؟ في الدنيا، والدنيا فانية. إذن ما ستفعله بنا فان، ولو كان طويلا، ولو كان زمنا كثيرا، ولو استغرق الحياة كلها، هو فان. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ليغفر لنا ذنوبنا وليغفر لنا ما أجبرتنا عليه من السحر. إذن هذا فرعون السحر الذين عنده ليسوا مجرد ترفيه لينظر إلى عجائب الأشياء، إنما كان للسحرة وظيفة في المجتمع، وهي وظيفة التخويف للناس. بدل ما يخوف الناس بالشرطة بالاستخبارات، يخوف الناس بالسحرة. إذا كانت الشرطة تأخذ الإنسان بجسده، السحرة ربما يؤثرون عليه في داخل جسده، فيخيف الناس ويخيف المجتمع، ويخضع الناس جميعا له فلا يخالفه أحد. ويأمرهم أن يفعلوا هذا بالناس، ما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما، قيل إن هنا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة، وقيل هو من كلام الله تعالى، يعني إما أن يكون هذا محكيا على لسانهم، أو يكون هذا من كلام الله تعالى له. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا لأصلبنكم، لأقطعن أيديكم وأرجلكم، هذا ينتهي بالموت، لكن جهنم لا تنتهي، لا يوجد موت يحمي منها. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. اللهم اجعلنا منهم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه صورة وموقف مما جرى بين موسى وفرعون. ثم حصلت مواقف كثيرة لم تتعرض لها الآيات الكريمة في هذا السياق. انتقلت الآيات الكريمة لتتحدث عن بدء رحلة بني إسرائيل من مصر إلى سيناء. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني ببني إسرائيل، وأضافهم إلى نفسه سبحانه تشريفا لهم، وكانوا فيما قيل 600,000، يعني نصف مليون تقريبا أو أكثر، الله تعالى أعلم بحقيقة الأعداد. أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي يابسا، وهو مصدر وصف به، لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى الغرق في البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، إبهام لقصد التهويل. وأضل فرعون قومه وما هدى. ذكرت الآيات هذا الموقف بسرعة. في موطن آخر من القرآن الكريم قال قوم موسى له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. اضرب عصاك. فهنا أيضا هذه القصة جاء بها مختصرة. فمشى بنو إسرائيل في البحر وقد انحاز الماء عن يمينهم وعن يسارهم وهم فيه مشوا على أرجلهم، وفرعون لما تبعهم أطبق الماء عليه وعلى جنده وقومه. يا بني إسرائيل، هذا خطاب لهم بعد خروجهم من البحر. قبل ذلك وأضل فرعون قومه وما هدى، إن قيل إن قوله وأضل فرعون قومه يغني عن قوله وما هدى، فالجواب أنه مبالغة وتأكيد. وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون، وقيل هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على القول الثاني هو تذكير للأحفاد بنعم الله على الأجداد. يقول المصنف والأول أظهر أنه خطاب لبني إسرائيل في ذلك الوقت. قد أنجيناكم من عدوكم من فرعون، وواعدناكم جانب الطور الأيمن. لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه، والطور هو الجبل. واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوته أو هو غيره، الله تعالى أعلم. ونزلنا عليكم المن والسلوى، ذكر في البقرة المن والسلوى، طعام أنزله الله تعالى على بني إسرائيل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك، وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل. إذا سقط الشيء هكذا يقال هوى، من هوى سقط فلم يسلم، كذلك من اتبع هواه هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد بوعد الله تعالى، والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة. لذلك القول في عصاة المؤمنين أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر لهم ولا يعجزه شيء، وهو الغني عن عذابنا، وإن شاء سبحانه عذبهم، هذا يقال تحت المشيئة. إذن المؤمن التائب الله وعده بالمغفرة، والمؤمن الذي لم يتب أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا عند أهل السنة. وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب، فمن لم يتب عندهم هو في منزلة بين المنزلتين، بين المؤمن والكافر، ومن لم يتب عند الخوارج هو في مقام الكفر. إذن القول في عصاة المؤمنين هناك أربعة أقوال. القول الأول قول أهل السنة والجماعة أنهم تحت المشيئة. القول الثاني قول الخوارج أنهم كفار، عكس قول الخوارج قول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما قلت لا إله إلا الله خلاص كله سماح كله معفو عنه، وهذا حال كثير من عصاة المسلمين هكذا يفكرون. بين قول الخوارج وبين قول المرجئة يوجد قول باطل أيضا، وهو قول بالمنزلة بين المنزلتين، يعني بين الإيمان وبين الكفر، هذا قول المعتزلة، الذي عليه أهل السنة أنهم تحت المشيئة، أمرهم إلى الله جل جلاله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحا، لأن من تاب وآمن وعمل صالحا تطهر قلبه، وإذا تطهر قلبه استعد هذا القلب أن يتحمل المعارف والأنوار والعلوم والهداية وغير ذلك من منن الله تعالى. أما إذا كان القلب مظلما فلا مكان فيه. ثم قال سبحانه وما أعجلك عن قومك يا موسى، قصص هذه الآية أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمره مستامري حينئذ بعبادة العجل. فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى ما أعجلك عن قومك، وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره، فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. يعني هذا السؤال والله تعالى أعلم، إذا سأل الله عباده ليس للعلم، إنما يسأل سبحانه للتقرير، لما أتيت؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. إذن لا ينبغي للقائد أن يترك الرعية، إذا ترك القائد الرعية يخرج من؟ يخرج السامري. هذا ليس خاصا ببني إسرائيل، في كل وقت إذا القائد كان بعيدا عن رعيته يخرج أمثال السامري. وقيل إنما سأله سبحانه على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه، فاعتذر موسى بعذرين،

أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى، أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور والعياذ بالله. والنسيان على هذا المعنى، على هذا بمعنى الذهول. إذن على هذا القول، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى إلهه فذهب إلى الطور. والوجه الثاني أن يكون من كلام الله تعالى والفاعل السامري، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي السامري نعمة الله على بني إسرائيل في إنقاذهم ونسي دين الحق. والفاعل السامري أي نسي دينه وطريق الحق، والنسيان على هذا بمعنى الترك. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه، وذلك رد عليهم في دعوى الربوبية له. وقرئ يرجع بالرفع، وأن مخففة من الثقيلة وبالنصب وهي مصدرية، وأن مخففة من الثقيلة. وقرئ أيضا بالنصب ألا يرجع إليهم قولا وهي مصدرية. ولقد قال، إذن هذا العجل له صوت الخوار فقط لكن لا يجيب، لو كان متكلما إذا كلم يجيب، هذا لا يجيب فقط يصدر هذا الصوت. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذن هارون عليه السلام في مقابل هذا الضلال توجه إليهم بالدعوة والنصيحة والموعظة. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فرجع موسى، هنا اختصار الكلام، فرجع موسى عليه السلام. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لا زائدة للتأكيد، والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني وأن تخرج من ظهرانيهم وأن تصعد الطور. أو هذا أمر حسي، الأمر المعنوي أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر لمن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبده، لما فعلوا هذا لما لم تقاتلهم، لأن بعض بني إسرائيل لم يتركوا إيمانهم فبقوا على الحق، لماذا لم تقم مع أهل الحق بقتال أهل الباطل؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم، هو أخوه من أبيه وأمه، لكن لماذا ذكر الأم هنا؟ ذكر الأم فيه تعطيف، لتعطيف قلبه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده، أخشى وأخاف إن رجعت لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم. وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال. ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم، وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور، يعني على كلا المعنيين. خشي هارون عليه السلام أن يكون هناك اعتراض من موسى عليه السلام على فعله. ولم ترقب قولي، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني قوله له اخلفني في قومي وأصلح. قال فما خطبك يا سامري، أي قال موسى عليه السلام ما شأنك؟ ولفظ الخطب يقتضي انتهارا لأنه مستعمل في المكاره. ما شأنك؟ ماذا فعل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يروه، يعني جبريل عليه السلام وفرسه. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أثر فرس الرسول. وإنما سمي جبريل بالرسول لأن الله تعالى أرسله إلى موسى. والقبضة مصدر قبضة، وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر، كضرب الأمير. ويقال قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه، وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع، قبصة هذا قبض، وهذا قبض إذا أخذ بكل يده قبض، بأطراف أصابعه قبض. وقد قرئ كذلك في الشاذ. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي ألقيتها على الحلي فصار عجلا، أو على العجل فصار له خوار. وكذلك سولت لي نفسي، يعني كذلك أمرتني نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته، وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته لا مساس، أي لا مماسة ولا إذاية. وروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه، فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه، إذن حصلت مباينة بينه وبين الناس. وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني العذاب في الآخرة، وذلك تهديد ووعيد. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أصله ظللت، حذفت إحدى اللامين، والأصل في معنى ظل أقام بالنهار ثم استعمل في الدؤوب على الشيء ليلا ونهارا. عاكفا يعني مقيما. لنحرقنه من الإحراق بالنار، وقرئ بفتح النون وضم الراء، لنحرقنه بمعنى نبرده بالمبرد. المبرد شيء يقط، يعني يفعل هكذا للمعادن فتصير برادة، يعني كالمنشار للخشب. الله أكبر الله أكبر. نعم. وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى، لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار. والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته، فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك. ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي نلقيه في البحر، والنسف تفريق الغبار ونحوه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الآية من كلام موسى عليه السلام لبني إسرائيل. كذلك نقص عليك، مخاطبة من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، من أنباء ما قد سبق من أخبار المتقدمين. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، يعني القرآن الكريم. من أعرض عنه، يعني إعراض تكذيب به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الوزر في اللغة الثقل، ويعني هنا العذاب، لقوله خالدين فيه، أو السوء أو الذنوب، لأنها سبب العذاب. وساء لهم يوم القيامة حملا، شبه الوزر بحمل لثقله. قال الزمخشري ساء تجري مجرى بئس، ففاعلها مضمر يفسره حملا. وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر.